الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، وبآل بيت محمد وبآل بيت أحمد وبآل بيت الحبيب ومدحت بالأوطان عترة أحمد وجعلت مدحي وجعلت مدحي من سناء شادي. طهرت بكم يا ومدحت بالأوطان ومدحت بالأوطان عترة أحمد وجعلت مدحي وجعلت مدحي سناء شابي طهرت بكم يا آل بيت المصطفى كل دنا الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عفيف محروس نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بقرية الخليج مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.